حلمي بيكبر مع أيامي ومع أفكاري، خطوة بخطوة بقرب أكتر يسعقلوا ليلي ونهاري. كنت صغيرة وحلمي بيكبر مع أيامي ومع أفكاري، خطوة بخطوة بقرب أكتر يسعقلوا ليلي ونهاري. وتحقق حلمي الحمد لله، يا فرحة قلبي الحمد لله، محلى هالكلمة الحمد لله، شكرا يا ربي الحمد لله. وتحقق حلمي الحمد لله، يا فرحة قلبي الحمد لله، محلى هالكلمة الحمد لله، شكرا يا ربي الحمد لله. ما في حدا بسهولة بينجح لتضلك حدك مستني، ما في حدا بسهولة بينجح لتضلك حدك مستني. يمكن تتعب بس بتفرح بالآخر تحكي وتغني. وتحقق حلمي الحمد لله، يا فرحة قلبي الحمد لله، محلى هالكلمة الحمد لله، شكرا. وتحقق حلمي الحمد لله، يا فرحة قلبي الحمد لله، محلى هالكلمة الحمد لله، شكرا يا ربي الحمد لله. الأحلام اللي بلا إرادة بتضلها أحلام بنومك، الأحلام اللي بلا إرادة بتضلها أحلام بنومك. لازم تتنشط بزيادة، تصحى وبيدك تصنع حلمك. وتحقق